إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته. وهذا مجلس جديد في شرح متن أقصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى باب الحيض، وفي الدرس الماضي ذكرنا مقدمة علمية في الحيض ولم نشرع في المتن، فقال اليوم نشرع في المتن بإذن الله. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. قال: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9 سنين. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الأحبة أن الحيض في اللغة هو السيلان، نقول حاض الوادي إذا سال، هذا أصل الكلمة في اللغة من السيلان. وأما الحيض في اصطلاح علماء الشرع فهو دم جبلة وصحة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من الشهر، هذا تعريفه من الناحية الفقهية. أما من الناحية الطبية فيقولون الحيض هو تغيرات فسيولوجية يتعرض لها غشاء الرحم الداخلي، وقد شرحنا هذا في الدرس الماضي أن التغيرات الفسيولوجية يتعرض لها غشاء الرحم الداخلي، فمما يؤدي إلى خروج هذا الغشاء على صورة دم سائل في الأوقات المعلومة. هذه التغيرات أو تحول غشاء الرحم الداخلي إلى دم يخرج من فرج المرأة ما سببها؟ سببها أن البويضة تدخل غير مخصبة في داخل الرحم نتيجة عدم حدوث تلقيح في قناة فالو. عندما تدخل البيضة غير مخصبة في داخل الرحم، المبيض الذي يقوم بإنتاج هرمون البروجسترون والإستروجين يخفض من إنتاج هذه الهرمونات التي هي التي تقوم ببناء غشاء الرحم الداخلي. إذا قام المبيض بتخفيض إنتاج هذه الهرمونات مباشرة، غشاء الرحم الداخلي يتحلل ويخرج على شكل سائل دموي بالصفة المعروفة للمرأة في الأوقات المعلومة، ويخرج معه كذلك البويضة غير المخصبة، وهذا يعتبر أمر صحي في المرأة، وليس دليل على وجود مرض، وإنما دليل على عدم حدوث تلقيح في الفترة. إذا حدث تلقيح للبويضة فالبويضة دخلت الرحم وهي مخصبة، حينئذ بإذن الله يحدث الحمل وتندمج أو تتحد البويضة المخصبة الزايغوت بغشاء الرحم الداخلي. في هذه الحالة غشاء الرحم الداخلي لن يتحلل، فلا يحدث حيض أثناء مدة الحمل، وهذا هو السبب، أن الحيض سببه ذوبان غشاء الرحم الداخلي، وفي حالة الحمل غشاء الرحم الداخلي يتحد مع البويضة المخصبة التي تنتج الجنين ويكون منها الغذاء في حال يعني في هذه الطريقة. ولماذا تتحد البويضة المخصبة مع غشاء الرحم الداخلي؟ حتى تحدث عملية تغذية للجنين في أثناء مدة الحمل، لذلك أثناء مدة الحمل لا يذوب هذا الغشاء، هذا هو الوضع الطبيعي للمرأة ألا يذوب هذا الغشاء. الآن ذكرنا هناك أحوال محددة، أحوال معينة يذوب فيها هذا الغشاء الداخلي حتى في حالة الحمل، وقلنا هذا يعتبر وضع غير صحي طبيا، أحيانا يعني له أسباب كثيرة. قالوا أحيانا يسمى الولادة خارج أو عملية الحمل خارج الرحم، وهذا أمر نادر أن تحدث عملية الحمل خارج الرحم، وهذا أمر نادر من الناحية الطبية أو قليل الورود. هذا أيضا يؤدي إلى ذوبان غشاء الرحم الداخلي وخروج، ولكن خروج غشاء الرحم الداخلي في هذه الحالة هل هو خروج صحي؟ لا، خروج غشاء الرحم الداخلي في أثناء مدة الحمل لا يعتبر خروجا صحيا، لذلك في علم الطب لا تسمى هذه دورة شهرية في علم الطب، وكذلك عند الفقهاء كما سنذكر لا تسمى دورة شهرية، ولا يعامل الدم الخارج في هذه الحالة بأحكام دم الحيض. لذلك قال رحمه الله تعالى: لا حيض مع حمل. هذا هو المذهب عند الحنابلة وعند جماهير أهل العلم، أن المرأة الحامل لا تحيض. الآن هو سيذكر مجموعة من القواعد في باب الحيض قبل أن يفصل. القاعدة الأولى: قال لا حيض مع حمل، إذن المرأة الحامل لا تحيض. جاءت امرأة قالت: أنا رأيت الدم خرج مني في أثناء مدة الحمل، وهذا الدم صفاته مشابهة لصفات دم الحيض، فماذا نقول لها؟ نقول لها: هذا دم يسمى دم فساد، ودم الفساد لا يعامل معامل الدم الحيض في الأحكام، فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا تترتب عليه أبدا أحكام دم الحيض. كيف تتعامل المرأة مع دم الفساد؟ هذا سنتعلمه إن شاء الله عندما نتكلم عن أحكام المستحاضة، كيف تفعل المستحاضة. فدم الفساد هو قريب من دم الاستحاضة، لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى في المعتمد من المذهب يفرقون بين دم الفساد ودم الاستحاضة، وإن كان هناك خلاف بينهم، لكن المعتمد في المذهب أن هناك فرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة، نبينه إن شاء الله في موضعه. المهم أن المرأة الحامل إذا رأت الدم في أثناء الحمل ماذا نقول لها؟ نقول هذا دم فساد لا يأخذ أحكام دم الحيض ولا نطبق عليها أحكام الحيض، لذلك تصلي وتصوم وتفعل ما سنذكره إن شاء الله. طب المرضع، المرضع هل تحيض؟ الآن في العادة قلنا لا تحيض، لأن هرمون الحليب، الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب، يثبت من عملية ماذا؟ من عملية إنتاج الهرمونات التي تبني غشاء الرحم الداخلي، بالتالي لن ينشأ عندنا غشاء رحم داخلي يتحلل. لذلك في العادة، في العادة المرضع لا تحيض، لكن أحيانا يحدث اضطراب في الهرمونات داخل جسم المرأة تسبب مثلا هبوط في إنتاج هرمون الحليب، بالتالي سينتج عندنا غشاء رحم داخلي ويخرج على شكل دورة، لذلك لا نقول المرضع لا تحيض. فالمرضع نعم المشهور أنها لا تحيض، لكن إذا رأت الدم المرضع في أوقاتها المعلومة نعاملها معاملة الحيض. إذن المرضع ليست مثل الحامل في هذه القضية. ثم قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة. الآن سيبين لك ما هو الحد الأقصى لحيض المرأة وما هو الحد الأدنى، يعني متى تبدأ المرأة تحيض ومتى تنتهي المرأة في حيضها. فبدأ بذكر الحد الأقصى، يقول لا حيض بعد 50 سنة. فالمرأة إذا بلغت 50 سنة، الآن هذا إذا طبعا المراد بالبلوغ الإتمام، يعني إذا أتمت 50 عاما، وليس المراد الشروع في 50، يعني هي مسألة دقيقة، المراد إتمام 50 عام وليس الشروع في 50 عام. فالإشكال في السنة 50، هل هي الشروع فيها أو إتمامها؟ الإتمام. إذا أتمت المرأة 50 عاما من عمرها، كل دم تراه بعد 50 يعتبر دم فساد. فالمرأة مثلا لو رأت دم في 51، في 52، في 53، نقول هذا الدم الذي تراه المرأة يسمى دم فساد، لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة، وله أحكامه الخاصة التي سندرسها في الاستحاضة. إذن أقصى حد لحيض المرأة هو عمر 50، وهذا لا يوجد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحيض 50، لذلك المذاهب تختلف، من المذاهب من يقول الحد الأقصى 60، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، فهذا مبناه على الاستقراء، مبناه على ماذا؟ على الاستقراء. ولكن في علم الطب الحديث كذلك يقولون الأغلب في المرأة أنها بعد 50 لا تحيض، لذلك هل هو تحديد بالضبط أو تحديد أغلبي؟ قد نقول الأقرب أنه تحديد أغلبي نتيجة الاستقراء، والأحكام المبنية على الاستقراء إذا خرج حالة جديدة عندنا مخالفة للاستقراء ربما تخرم الاستقراء ويكون الاستقراء فيه نوع خلل. لكن هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أن المرأة لا تحيض بعد 50 سنة. ثم قال: ولا قبل تمام 9 سنين. هذا الحد الأدنى، يعني ما هو أدنى عمر يمكن أن تحيض فيه المرأة؟ الحد الأقصى 50، طب ما هو الحد الأدنى؟ يعني متى تبدأ المرأة بالحيض؟ يقول الحنابلة الحد الأدنى تمام 9 سنوات، هذا هو الحد الأدنى. فالفتاة إذا أتمت 9 سنوات، طبعا المراد هنا 9 سنوات أو 50 بالقمري وليس بالميلادي، الفقهاء يتعاملون بالسنوات القمرية الهجرية وليس بالسنوات الميلادية مبناها الشمس. طيب، فإذا أتمت الفتاة 9 سنوات، أتمت 9 سنوات قمرية فرأت دما بعد ذلك، نقول نعم هذا الدم يصلح لأن يكون دم حيض. إذا خرج منها الدم قبل إتمام 9 سنوات قمرية، نقول هذا دم فساد. يعني إذا رأت بعد 50 دم فساد، إذا رأت أقل من 9 سنوات قمرية دم فساد، إذا رأت الدم أثناء الحمل دم فساد. إذن هناك حد أدنى وحد أقصى، الحد الأدنى هو تمام 9 سنوات قمرية، والحد الأعلى هو إتمام 50 سنة. ما أقل من 9 سنوات أو أكثر من 50 سنة عند الحنابلة يكون دم فساد. ثم قال رحمه الله تعالى: الآن بعد أن بيّن الحد الأدنى والحد الأقصى لحيض المرأة من حيث السنوات، أراد أن يبين الحد الأدنى والحد الأقصى والحد الأغلب في مدة الحيض نفسه، فقال: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. الآن أراد أن يبين ما هي المدة التي يجلس فيها الحيض عند المرأة، فيقول الحد الأدنى لحيض المرأة أن يكون يوم وليلة، أن يكون يوما وليلة يعني 24 ساعة، هذا هو الحد الأدنى. فإذا رأت المرأة دما في أقل من 24 ساعة نسمي هذا الدم دم ماذا؟ دم فساد، لأن هذا هو الحد الأدنى. 20 ساعة، 18 ساعة، 17 ساعة، هذا كله دم فساد، لابد ترى الدم مدة 24 ساعة، هذا هو الحد الأدنى للحيض. قال وأكثره 15، أكثر مدة للحيض تستمر فيها المرأة في أحكام الحائض أو تأخذ حكم الحائض 15 يوما. إذا رأت الدم بعد 15 يوما نقول هذا الدم دم ماذا؟ أحسن، دم استحاضة. في هذه الحالة لا نسميه دم فساد، نسميه دم استحاضة. فدم الاستحاضة عند الحنابلة هو الدم الذي تراه المرأة بعد مضي أكثر مدة الحيض. دم الاستحاضة ما هو؟ الدم الذي تراه المرأة بعد مضي أكثر مدة الحيض. أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما. فكل دم تراه المرأة بعد 15 يكون دم استحاضة. الآن فرقنا، هناك دم فساد ودم استحاضة. كل الحالات التي مرت معنا سمينا الدم دم ماذا؟ فساد. إذا رأت في الحمل، إذا رأت قبل تمام 9 سنوات، إذا رأت بعد إتمام 50، هذاك كله سميناه دم استحاضة، دم فساد. الحالة الوحيدة التي يسمي فيها الحنابلة هذا الدم دم استحاضة إذا كان هذا الدم خارج بعد إتمام 15 يوما. جميل. قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15. قال وغالبه 6 أو 7. الآن الحد الأقصى يوم وليلة، الحد الأعلى 15 يوما. طب ما هو الحد الغالب في النساء؟ الغالب في عدة النساء أنها من 6 إلى 7 أيام، هذا هو الحد الأغلبي في النساء. لذلك قال وغالبه 6 أو 7، يعني 6 أيام أو 7 أيام. نعم. الآن لاحظوا فقط من باب التنكيد، لأنه قال وغالبه 6، الآن المضاف إليه محذوف، ما تقدير المضاف إليه؟ الآن اليوم مذكر ولا مؤنث؟ اليوم نقول هذا يوم ولا هذه يوم؟ هذا يوم. إذا كان اليوم مذكر إذن العدد لابد أن يخالفه يكون مؤنث، فالتقدير 6 أيام، صحيح؟ إذن هنا ما التقدير؟ أحسنت، التقدير ليالي. هم الفقهاء، نحن نقول 6 أيام تجوزا، لكن الفقهاء يحسبون اليوم بالليلة، فالتقدير المحذوف هنا في هذا السياق 6 ليال أو 7 ليال، لأن الليلة يقولون سابقة على النهار فيحسبون بالليل، فالمضاف إليه المحذوف في هذا السياق ليال، لأن الليلة مؤنث. إذن فالعدد مذكر، هذا يصلح، فهذا فقط من باب التبين المتن. طيب نعم. الحد الأدنى للحيض هو 24 ساعة، يعني اليوم والليلة. إذا رأت المرأة دما جاءها لحظة، جاءها ساعة، جاءها في ساعتين، جاءها في 3 ساعات، هذا الدم الذي ترى نقول دم فساد، لا يصلح أن يكون حيضا. هذا طبعا خلاف بين المذاهب. المالكية رحمهم الله تعالى عندهم أقل الحيض لحظة، ما عندهم مشكلة. الحنابلة رحمهم الله يقولون لا، أقل الحيض عندنا يوم وليلة. كل دم تراه المرأة في أقل من 24 ساعة هذا لا يسمى دم حيض، يسمى دم فساد. طيب قال وغالبه 6 أو 7. ثم قال وأقل طهر بين حيضتين 13. أقل طهر بين حيضتين 13. الآن امرأة حاضت، جميل، انتهت الحيضة، كم تجلس المرأة طاهرة كحد أدنى حتى تأتيها الحيضة الأخرى؟ الآن يقول الحد الأدنى 13 يوما، لابد تجلس المرأة طاهرة هذه المدة. فإن رأت دم قبل مضي 13 يوما نسميه دم فساد. لاحظنا هذه المسألة، نعيدها. الآن امرأة اعتدت، قضت الحيضة تبعت وانقطع الدم ورأت القصة البيضاء. الآن إذا انقطع الدم وانتهت الحيضة، ما هي أقل مدة حتى تأتي حيضة أخرى؟ يعني هل يمكن اليوم انتهت الحيضة بعد 3 أيام تبدأ حيضة جديدة؟ لا. بعد 7 أيام؟ لا. الحد الأدنى أقل مدة تجلس فيها طاهرة قبل أن تأتي العدة الجديدة أو الحيضة الجديدة ينبغي أن يكون 13 يوما. فهذا يسمى ماذا؟ أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل من ذلك لا يكون الدم دم حيض. ثم قال ولا حد لأكثره. أما أكثر الطهر لا حد له، فلو أن امرأة الآن انتهت من حيضتها الآن كم تجلس كحد أعلى طاهرة؟ الآن الحد الأدنى كم؟ 13 يوما. طب الحد الأعلى قالوا لا حد له، يمكن المرأة أن تجلس طاهرة سنة وسنتين وثلاث، لأن هذه أمور تتعلق في الجسم، إنتاج الهرمونات وعدم إنتاج، أحيانا تضطرب الأمور، أحيانا تعود إلى موازينها. فقالوا لا حد لأكثر الطهر، فيمكن للمرأة أن تحيض ثم ينقطع عنها الدم والحيض سنة سنتين شهر شهرين، لا إشكال عندنا في ذلك. فلا حد لأكثر الطهر، وإنما الحد في أقله 13 يوما. إذن هذه هي تحديدات الحيض التي ذكرها رحمه الله، التحديد من حيث العمر، بدايته التمام 9 سنوات قمرية ونهايته 50 عاما، ومن من حيث المدة الحيض، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. ثم انتقل ليبين أحكام الحيض، ما الذي يحرم على الحائض أن تفعله في مدة حيضها. قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. يحرم على الحائض الآن، ما الذي يحرم الحيض والنفاس؟ في الحقيقة هناك أشياء كثيرة، لكن هذا متن مختصر اختصر على أهم الأمور. فذكر رحمه الله تعالى الصلاة والصوم، فقال وحرم عليها فعل صلاة وصوم. الحائض أيها الأحبة يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي، ليس فقط يعني نقول الصلاة باطلة، يعني إذا ما صلت نقول صلت ما في إشكال، لكن الصلاة باطلة، لا، حرام. فرق، لاحظوا، البطلان والصحة هذا حكم وضعي، والحرمة والوجوب هذا حكم تكليفي. فعندما نقول الصلاة محرمة معنى هذا إذا صلت فهي آثمة، إذا صامت فهي آثمة، لأنها تتلاعب بالنصوص الشرعية. الله عز وجل قال الصلاة لا تصح للحائض والصوم لا يصح من الحائض، إذا لماذا تصوم؟ لماذا تصلي؟ فنقول الحائض يحرم عليها فعل الصلاة ويحرم عليها فعل الصوم، وإذا فعلتهما كذلك هما باطلان. ثم قال ويلزمها قضاؤه، لم يقل ويلزمها قضاؤهما، قال ويلزمها قضاؤه. لماذا؟ لأن الحائض إنما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما هو معلوم لديكم. ثم قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. من الأشياء التي يحرمها الحيض والنفاس أيها الأحبة كذلك الوطء، فيحرم على الزوج أن يطأ زوجته في مدة الحيض وكذلك في مدة النفاس كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن فقال ويجب بوطئها في الفرج، إذن الإنسان أيها الأحبة يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في مدة الحيض. الآن هناك شروط محددة يمكن للزوج أن يطأ فيها، يقولون بعض الناس أو بعض الرجال عنده يسمى مرض الشبق، مرض الشبق تتعرض له الأنثيان تؤدي إلى التشقق إذا لم يقم بعملية الوطء. الآن هذه حالة استثنائية لا نتكلم عنها، إذا كان الإنسان مريض يحتاج إلى الجماع، والحنابل عندهم شروط كثيرة حتى يجوزوا لمن به الشبق من الوطء في الحيض، ألا يجد مثلا المهر حتى يتزوج امرأة جديدة، ولا يجد امرأة أخرى كمان، يعني يتصورون وجود الإماء يفرغ فيها شهوته، على الشروط التي يذكرونها. الآن هذه حالة استثنائية دعوها، في الأصل في الوضع الطبيعي يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في مدة الحيض قبل أن تغتسل، يعني إذا طهرت من دمها ولم تغتسل كذلك يحرم عليها. إذا انقطع الدم، الأحيان المرأة الآن حائض، طيب انقطع دمها ولم تغتسل بعد كذلك يحرم عليه أن يطأها. متى يحل له أن يطأ زوجته؟ إذا اغتسلت من حيضها. جميل. الآن أيها الأحبة، طيب ما سوى الوطء هل يجوز للرجل أن يفعله مع زوجته؟ ما سوى الوطء؟ قالوا الحنابلة رحمه الله كل شيء سوى الوطء يجوز لك أن تفعله، كل شيء سوى الوطء يجوز للرجل أن يفعله مع زوجته، المهم ألا يطأ، لأحاديث استدلوا بها على ذلك. الآن هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من يحرم أكثر من الوطء، يحرم المباشرة. لا، الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون المحرم فقط هو الوطء، أما المباشرة حتى فيما حول الفرج هذا جائز، المهم ألا تطأ. ولكن يستحب من باب السنية، يستحب للإنسان إذا باشر زوجته في أثناء الحيض أن يضع على فرجها شيئا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة، إذا أراد أن يباشرني أمرني أن أضع إزارا، فهذا من باب السنية. ولكن هل يلزمه ذلك شرعا وجوبا؟ لا يلزمه ذلك. طيب لو أن رجلا تجاسر على حكم الشرع ووطأ أو وطأ زوجته، ما الحكم؟ الآن يقولون إنها كفارة، أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة، غير الحنابلة قد لا يثبتها، وهذا هو سبب الخلاف الفقهي. الآن الحنابلة يرون هذا الحديث ثابت عندهم يحتجون به، مرسل غير مرسل، ثبت موقوفا ثبت مرفوعا، هذا يدرس في أصول الفقه. الحنابلة عندهم أحاديث أن من وطئ زوجته فإن عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ يقول ويجب بوطئها في الفرج، ولكن هنا نقيد قبل انقطاع الدم، هنا في قيد، يجب بوطئها في الفرج قبل انقطاع الدم. إذا انقطع الدم ولم تغتسل ما الحكم؟ يحرم الوطء كذلك لكن لا تلزم الكفارة. طيب قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. الدينار هنا أيها الأحبة هو المثقال من الذهب، المثقال من الذهب 4.25 غرام، أربعة في الحسابات المعاصرة 4.25 غرام، عاد الرجال بلش يحط إذا ما جابهم، ها 4.25 غرام، أو قال دينار أو نصفه. هنا الحنابلة لأن الحديث جاء بالتخير قالوا بالتخير، تخرج دينار أو تخرج النصف دينار ما عندنا إشكال، هنا هذه كفارة تخييرية، تخرج دينار المراد بالدينار الذهبي وليس الدينار الأردني، المراد بالدينار الذهبي، الدينار الذهبي والذي يساوي مثقال من الذهب، المثقال من الذهب 4.25 أو نصفه، يعني نصف 4.25 غرام، فهذه يلزمك أن تخرجها. قالوا أو يخرج قيمتها من الفضة فقط، يعني أنا ما عندي ذهب في البلد، ما عندي قدرة أخرج ذهب، تخرج قيمة الذهب بماذا؟ بالفضة. الحنابلة عندهم الكفارات لا يجوز أن تخرج بالقيمة، هذه قاعدة عامة، يعني مثلا كفارة اليمين لا تخرج بالقيمة، يلزمك ما ورد في النص، أما كفارة الفطر أو زكاة الفطر يلزمك ما ورد فيها، لا تخرج بالقيمة عند الحنابلة. فالأصل عندنا، الأصل في الكفارات أنها لا تقوم، لكن في هذه المسألة قالوا نسهل على الناس، الأصل أن تخرج الذهب، إذا لم تجد ذهبا أو لا تريد مثلا أن تخرج ذهبا نجوز لك أن تخرج القيمة من الفضة فقط، أما الأموال النقدية الأخرى العملات الأخرى تخرج قيمتها من أطعمة هذا لا يصح، فأنت بين الذهب وبين الفضة. الآن هذا الحكم أيها الأحبة يلزم الزوج، قالوا ولو كان ناسيا ولو كان مكرها ولو كان جاهلا بالحيض أو الحكم، في تجديد شوي، ها قالوا يلزم هذا الحكم إخراج الكفار، قالوا حتى ولو كان ناسيا، وطئ الزوج وهو ناس الناحات، وإن كان يعني هذا صعب التصور، طيب قالوا أو كان جاهلا بالحكم أو بالكفارة أو بالحيض، أو كان جاهلا بالحكم عفوا أو بالحيض، فإنسان يجهل الحكم يقول لك يا شيخ لا أعرف أنه لا يجوز أن أطأ الحائض، فقل له يا شيخ لا يجوز أطأ الحائض وفات الكفارة ضع أمامي. إذا كان يجهل الحكم يجهل الحيض كذلك يجب عليه أن يخرج الكفارة، وإذا كان مكرا كذلك يجب عليه أن يخرج الكفارة. طبعا السبب في ذلك أنهم يرون أن عملية الوطئ شبيهة بعملية الإتلاف، والإتلاف لو الإنسان أتلف شيئا لآخر يقول هو يضمنه حتى ولو كان ناسيا، أنت أتلفت شيء لصديقك سيارة وضربت السيارة وأتلفتها، ألا تضمن؟ متعمد غير متعمد في النهاية الصديق يقول لك اضمن لي أنا ما ليس لي علاقة. ففي حالة الإتلاف في المعاملات من أتلف شيئا فإنه يضمنه حتى ولو كان ناسيا حتى ولو كان جاهلا، في النهاية ستدفع أنت، نعم أنت غير آثم، أنت غير آثم لكن ستضمن للآخرين. كذلك في حالة النسيان الإنسان قد ينسى ويفعل شيء بالخطأ، هو غير آثم الآن، جميل هو غير آثم، ولكن تلزمه الكفارة لأنهم يرون أنه ماذا؟ إتلاف. وهذا سيأتي نظير له في الحج، أن هناك كفارات تلزم الإنسان حتى مع حالة النسيان مثل تقليم الأظفار أو أخذ الشعر، قالوا هذا إتلاف. فدائما الإتلاف الحنابلة لا يعذرون فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، بخلاف ما لم يكن فيه إتلاف فهذا يعذر فيه بهذه الأمور. طب الزوجة أيها الأحبة، الزوجة هل تلزمها الكفارة؟ الآن الرجل لزمته عرفنا ولو كان ناسيا مكرها، يقول الزوجة إن طاوعت يلزمها، أما إن كانت ناسية أو مكرها أو جاهلة لا يلزمها. فالزوج الأمر فيها أسهل، الزوجة متى يلزمها الكفارة؟ إن طاوعت الزوج، هي تعلم بالحيض وتعلم الحكم وتعرف كل شيء وهي التي سلمت نفسها، ففي هذه الحالة تلزمها الكفارة كذلك. أما إن كانت معذورة بالنسيان أو بالإكراه أو بالجهل ففي هذه الحالة لا تلزمها كفارة. جميل. طب لو قال لك شخص أنا فقير، قال شخص أنا فقير ما معي أخرج هذا الأمر، يلا الشيخ طعم العيلة. الحنابلة عندهم هذه الكفارة وكفارة الوطئ في نهار رمضان في هاتين الكفارتين تسقطان في حال العجز، يعني إذا كان الإنسان فقيرا لا يوجد معه ما يخرجه في هذه الحالة نسقط عنه هذه الكفارة. الأصل في الكفارات أنها تثبت في الذمة، الأصل في الكفارات يعني الآن كفارة يمين الآن لا يوجد معي ما أخرجها، تبقى في ذمتك حتى تجد المال، حتى تموت تبقى في الذمة. فإن مات الإنسان وعنده ورثة تخرج من ورثته. أما هذه الكفارة وكفارة الوطء في نهار رمضان فهذه كفارات تسقط بالعجز، يعني في اللحظة الحالية مع الإنسان مال يخرج تلزمه، ما معه سقطت، بعد سنة وجد المال خلاص سقطت لا تعود إليه مرة أخرى. فالنظر هنا في الوضع الحالي. ثم قال وتباح المباشرة فيما دونه، هذا الحكم الآخر ذكرنا أن المرأة في حالة الحيض يباح للزوج أن يباشرها فيما دون الفرج، يعني فيما دون الوطء، وهذا هو المقصود. ثم قال الآن العملية تحتاج إلى أعمال ذهن، الآن سيبين كيف تثبت العادة للمرأة، وهذه العملية عند الحنابلة تحتاج إلى أعمال ذهن، فنحاول أن نستحضر. الآن أيها الأحبة عندنا ما يسمى بالمرأة المبتدئة أو المبتدأة، سمى اسم مفعول اسم فاعل وكل معنى صحيح بإذن الله على هذا وعلى هذا. المبتدئة من هي؟ هي التي أو المبتدأة هي التي يبدأها الحيض في أول مرة، مثل الفتاة عند بلوغها. الآن الفتاة جاءها الدم أرادت أن تبلغ، أتمت مثلا 9 سنوات قمرية بدأ بها الدم، فهذه نسميها ماذا؟ مبتدئة. أول مرة يخرج فيها الدم من الفتاة فهذه تسمى فتاة مبتدئة أو مبتدأة، بدأ بها الدم. الآن ماذا نريد أن نفعل؟ نحن نريد أن نثبت لها عادة شهرية، نريد أن نثبت لها العادة الشهرية. هي مبتدأة أول مرة ترى الدم، فتاة صغيرة ما زالت في عرفنا، فأمها أبوها أخوها إذا كان فقيها يريد أن يبين لها كم العادة وكيف تثبت عادتها، فماذا يقول لها؟ قال رحمه الله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ الآن الفتاة إذا رأت الدم في أول مرة يقول الحنابلة تجلس 24 ساعة، تجلس 24 ساعة ثم بعد ذلك تغتسل، حتى ولو رأت الدم تغتسل ما عندنا مشكلة، تغتسل وتصوم وتصلي. وإن رأت الدم قالوا نعم، وإن رأت الدم ولكن في كل وقت صلاة ما دام الدم ينزل في كل وقت صلاة يجب عليها أن تتوضأ. ما مر معنا من نواقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، وهذا خارج من السبيلين. إذن 24 ساعة، بعد 24 ساعة ماذا تفعل؟ تغتسل ثم تعود تصلي وتصوم ما عندنا مشكلة، وعند كل وقت صلاة يجب عليها أن تتوضأ ما دام الدم ينزل. ولكن في هذه الحالة لا يجوز وطؤها، لا يجوز وطؤها. نعم نحن نجوز لها أو نقول لها صلي وصومي احتياطا من باب الاحتياط، أما الوطء فلا يحتاج إلى احتياط، فنقول لها لا توطأ إلا إذا انقطع الدم أكثر من يوم فصاعدا. الآن إذا الدم ينقطع معها ساعة ساعتين ثم يعود لا يجوز لها. يقول لك يا شيخ تطهر ساعة ساعتين، لا يجوز، لابد في هذه المسألة بحد ذاتها للمبتدئة أن ينقطع عنها الدم أكثر من يوم فصاعدا حتى يجوز للزوج أن يطأها. فإذا كان الدم ينقطع أقل من يوم أو كان مستمرا فيحرم وطؤها، ولكن تصوم وتصلي احتياطا. جميل. الآن إلى متى هذه العملية؟ الآن الدم ينزل مع الفتاة، ينزل مع الفتاة، ينزل مع الفتاة. قبل مضي 15 يوم، 15 يوم كما مر معنا هي أكثر الحيض. قبل مضي 15 يوما انقطع الدم، مثلا انقطع الدم في اليوم العاشر، بدأت اليوم الأول مثلا من الشهر، انقطع الدم معها متى؟ في اليوم العاشر. الآن عندما ينقطع معها الدم تغتسل مرة أخرى، تغتسل مرة أخرى. الآن انقطع الدم ورأت القصة البيضاء النقاء التام الذي يعرفه النساء، إذن تغتسل مرة أخرى ثم تصوم وتصلي، الآن أصبحت طاهرة ما عندنا مشكلة. الآن هل ثبتت عادتها؟ مثلا هي رأت الدم كما قلنا في أول الشهر في اليوم العاشر انقطع الدم انقطاع التام، هل نثبت العادة؟ لا. الحنابلة يقولون لابد أن تتكرر هذه العملية في 3 أشهر، لابد تتكرر هذه العملية 3 أشهر، فننتظر الشهر الثاني. في الشهر الثاني ننظر المرأة ماذا حدث معها، هذه الفتاة الصغيرة التي بدأ معها الحيض، جاءها الحيض في أول الشهر كما أتى في الشهر الماضي، بعد 24 ساعة ماذا تفعل؟ تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند وقت كل صلاة وتنتظر حتى ينقطع الحيض، ينقطع الدم. عندما ينقطع الدم تغتسل مرة أخرى ثم تعتبر طاهرة تصوم وتصلي على الوضع الطبيعي. نأتي إلى الشهر الثالث نفس العملية تتكرر، جاءها الحيض في أول الشهر، جلست يوم وليلة، بعد اليوم والليلة ماذا تفعل؟ تغتسل ثم تصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ننتظر انقطاع الدم، انقطع في اليوم العاشر. الآن في الشهر الثالث، الآن عندنا الشهر الأول 10 أيام والشهر الثاني 10 أيام والشهر الثالث 10 أيام، إذن نقول عدة هذه المرأة 10 أيام، تصبح هذه هي العدة. ففي الشهر الرابع خلاص تجلس هذه العدة مدة 10 أيام كاملة، لا تصوم ولا تصلي في خلالها، تجلس مدة 10 أيام وتصبح هذه هي العادة المثبتة لها. هذه هي طريقة إثبات العادة للنساء. اتضحت الطريقة أو نعيد؟ لا، ظهر أنها لا تحتاج إلى إعادة إن شاء الله، هذه أحيانا تحتمل. الآن نعيد سريعا لأن هذه ربما مسألة جديدة. طبعا هذا طريقة الحنابلة، فيه خلاف بين الفقهاء، نعم فيه خلاف، لكن هذه طريقتهم. الفتاة التي بدأ بها الحيض حتى نثبت لها عادة مستمرة نحتاج إلى كم شهر؟ 3 أشهر. في الشهر الأول الآن جاءها أول مرأة دم، تجلس 24 ساعة يوم وليلة، ثم بعد 24 ساعة ماذا تفعل؟ تغتسل وتصوم وتصلي، وإن رأت الدم ما عندنا إشكال، تصوم وتصلي. يقولون هذا الدم مشكوك فيه، ألا يمكن أن هذه المرأة فقط تكون عدتها يوم واحد ويكون الدم ما بعد اليوم والليلة هو دم استحاضة؟ يمكن ذلك، قالوا إذن الدم ما بعد اليوم والليلة مشكوك فيه، هذا أصل المسألة. فيقولون بعد اليوم والليلة تغتسل ثم تصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، عند انقطاع الدم تماما، مثلا انقطع المرة هذه، نأخذ مثال آخر، انقطع في اليوم الثامن، انقطع في اليوم الثامن، نقول إذن تغتسلي في اليوم الثامن وبعد ذلك تصبح طاهرة، تصوم وتصلي، الآن هي فترة الطهر. ننتظر الشهر الآخر، لم نثبت العدة بعد، في الشهر الآخر نقوم بممارسة نفس العملية، اليوم والليلة تغتسل تصوم وتصلي، إذا انقطع الدم مرة أخرى انقطع الدم ابتداء تغتسل الغسل الثاني ثم بعد ذلك تعتبر طاهرة. في الشهر الثالث نفس العملية، اليوم والليلة تغتسل ثم تصوم وتصلي، وإن رأت الدم عندما ينقطع الدم تماما تغتسل الغسل الثاني. الآن في 3 أشهر مثلا في هذه الحالة أو في المثال الثاني استمر معها الحيض في كل مرة 8 أيام، نقول الآن العدة كم؟ 8 أيام. في الشهر الرابع تجلس هذه الأيام الثمانية، تجلس الأيام الثمانية جميعها من دون لا صلاة ولا صوم. الآن ما نطبق ما كنا نفعله في الأشهر الثلاث الأولى، لا، الآن خلاص هذه المرأة ثبتت العدة 8 أيام، فعدتها 8 أيام تجلسها كاملة من دون صلاة ولا صوم، ويحرم عليها ما يحرم على الحائض. هذه هو طريقة إثبات العدة. طيب الآن المشكلة عندنا في ماذا؟ في بعض المسائل التي يحدث فيها اضطراب، لكن يعني حتى نكمل الكلام، قال فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. ما معنى قوله تقضي ما وجب فيه؟ الآن في الأشهر الثلاثة الأولى، الآن الفتاة كما قلنا تجلس في اليوم 24 ساعة ثم تغتسل، صحيح، ثم تصوم وتصلي. الآن هي تصوم وتصلي، نفرض أن الوقت كان في شهر رمضان، نفرض أن هذا الوقت الذي جاء فيها الحيض أول الأمر أو بادئ الأمر كان في شهر رمضان، هي الآن رأت الدم في أول يوم، جلست 24 ساعة ثم قلنا لها بعد ذلك اغتسلي، بعد ذلك ستصوم وتصلي وإن رأت الدم. الآن كانت هذه الفترة شهر رمضان، إذن هنا نلزمها بالصيام. بعد مضي 3 أشهر ثبتت أن العدة كم؟ العدة مثلا 8 أيام، بعد 3 أشهر ثبت معنا أن عدتها 8 أيام أو 10 أيام. الآن نقول لها عليك أن تعيدي أو أن تقضي صيام الأيام التي صمتيها في شهر رمضان وأنت حائض، لأنه ثبت عندنا بعد 3 أشهر أن المرأة عندما جلست تلك الأيام، جلست تلك الأيام تصوم وتصلي كانت حائض. نحن قلنا لها صومي لأننا في ما زلنا في دائرة الشك، لأن بعد 3 أشهر أصبحنا في دائرة اليقين، فثبت عندنا باليقين أنها في الأشهر الثلاث الأولى في هذه الأيام التي كانت تجلسها كانت ماذا؟ حائض، صحيح؟ إذن هي صامت أيام من شهر رمضان وهي حائض، وإذن صيامها كان ماذا؟ باطلا. فعليها بعد إثبات العدة عليها بال8 أيام أن تقضي تلك الأيام التي صامتها في أثناء عملية إثبات العدة. طبعا الإمام أحمد بن حنبل يقول أيها الأحبة جلست في فهم الصيام 9 سنوات، في فهم الحيض 9 سنوات، فلا إشكال أن الطالب ابتداء، الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب يقول جلست في فهم حيض النساء 9 سنوات، فهو الباب بطبيعته يحتاج إلى المذاكرة كثيرا والمرور أكثر من مرة حتى الطالب يضبط هذه المسائل. طيب قال وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. طب قبل أن ندخل في هذه الجملة لو يعني نذكر أمثلة للتطبيق. الآن هي في الشهر الأول رأت الدم 10 أيام، في الشهر الثاني رأت الدم 7 أيام ما رأت العشرة، في الشهر الثالث رأت الدم 5 أيام، الآن بعد 3 أشهر الآن قالت ماذا أفعل؟ أنا في الشهر الأول رأيت 10، وفي الشهر الثاني رأيت 7، وفي الشهر الثالث رأيت 5، كم العدة؟ قالوا نأخذ المتكرر، ما هو العدد الذي تكرر؟ 5، تكرر في الأول لأن الأول 10 إذن قطعا فيها 5، والثاني 8 أو 7 قطعا فيها 5، والثالث 5، إذن المتكرر هو 5، إذن نثبت العدة 5 أيام، فنقول في الشهر الرابع تجلسين 5 أيام لأن هي التي تكررت معك في الأشهر 3. جميل. قال رحمه الله وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. الآن يقولون هذه المبتدأة في الشهر الأول جاءها الدم ثم بعد ذلك لم يعد إليها الدم أبدا، فقط شهر واحد، قدر الله حدث إشكال في الرحم، حدث إشكال في الهرمونات، أمر انقطع الدم معها تماما، هي فقط جلست أول شهر، جلست يوم وليلة ثم اغتسلت ثم استمر معها الدم فقلنا لها صومي وصلي، ثم عندما انقطع الدم اغتسلت مرة أخرى، الآن هي تنتظر الشهر الثاني أن تعيد نفس هذه العملية. الشهر الثاني لم تحض، الشهر الثالث لم تحض، انتظرت انتظرت انتظرت، انتهى معها ولم يعد إليها الحيض أبدا. الآن خلاص نقول لها ما فعلتيه في أثناء الدم المشكوك فيه يعني ما بعد اليوم والليلة الأصل فيه أنه صحيح، يعني نحن بعد اليوم والليلة قلنا لها ماذا؟ قلنا لها صومي وصلي وإن رأيت الدم. الآن هذه المرأة فقط رأت الدم مرة واحدة في الحياة ثم بعد ذلك انقطع، فالآن هي تسأل ما حكم الأيام التي صمتها بعد اليوم والليلة؟ الآن أنتم قلتم صوميها وعندما تثبت العدة نرى هل هذه الأيام كان صيامها صحيح أو لا. فهي من أول فقط هي مرة واحدة جاءها الدم ثم بعد ذلك انقطع معها، نقول لها الأصل الصحة، ونقول الصيام صحيح وليس عليك القضاء لأن الدم الذي جاء بعد اليوم والليلة بالنسبة إلينا مشكوك فيه ولم نستطع أن نثبت هل هو دم حيض فعلا هل هي دورة أم هو دم استحاضة على ما سيأتي معنا. لذلك قال وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. ما الفرق بين وإن أيست قبله أو لم يعد فلا؟ هل هناك فرق بين الجملتين؟ قال وإن أيست قبله يعني أيست ما عاد يأتيها، أو لم يعد يعني ما عاد يأتيها فلا. هل هناك فرق بين المسألتين؟ فقط من باب إعمال الذهن. الآن هو يقول وإن أيست قبله أو لم يعد فلا يعني ليس عليها قضاء. إيش معنى فلا؟ يعني فلا يعني لا تقضي، لا تقضي ماذا؟ لا تقضي الصوم الذي كانت تفعله في فترة الدم المشكوك فيه بعد اليوم والليلة. الآن أنا فقط أريد أن أبين ما الفرق بين وإن أيست قبله أو لم يعد، ما الفرق بين هذه وهذه؟ نعم الإياس أيها الأحبة المقصود لو أن المرأة جاءها الدم ابتدأ بها الدم على العمر لا الأكثر 50. أيوة لأنها مثلا على 50، فنفرض أنها جاءها أول مرة بدأ بها الحيض قبل إتمام 50 بشهر، بدأ معها الحيض، هكذا الفقهاء يفترضون أن امرأة جاءها الحيض قبل إتمام 50 سنة بشهر، الآن هذا أول شهر لها هي مبتدأ الآن، فرأت الدم ثم جلست 24 ساعة يوم ليلة ثم صامت وصلت وهي ترى الدم ثم انقطع معها الدم اغتسلت مرة أخرى، هذا الشهر الأول. الآن الشهر الثاني وسيكون انتهت 50، فدخلت في سن الياس، فإذا دخلت في سن الياس حتى لو رأت الدم عند الحنابلة حتى لو رأت الدم ماذا يعتبر الدم؟ دم فساد. فإذا في هذه الحالة هناك فرق إذن بين وإن أيست قبله أو لم يعد، لأن إن أيست قبله قد ترى الدم ولكن يعتبر الدم دم فساد لأنها كان بعد 50، وصورة المسألة هذه أنها فقط رأت الدم قبل إتمام 50 سنة بشهر ثم هذا الشهر انتهى، جاء الشهر الثاني، الشهر الثاني هو إطلالة يعني أتمت 50 سنة ودخلت في 51، الآن في هذه الحالة حتى لو رأت الدم في الشهر الثاني يعتبر دم فساد لا عبرة به على قواعد المذهب. فهذا ما نقوله وإن أيست قبله أو لم يعد، نعم أو لم يعد هذه هي الصورة يعني الطبيعية المتعودة أن فتاة مثلا على 9 سنوات 10 سنوات جاءها الدم في أول شهر ثم لمرض لشيء عارض في الرحم ما عاد يأتيها، ففي هذه الحالة كذلك نقول لها لا تقضي ما كنت تفعلينه في أثناء فترة الدم المشكوك فيه، ما كانت تفعله بعد اليوم والليلة، لأننا لم نتيقن هل هذا دم حيض حقيقي، عادة حقيقية، أو دم استحاضة. طيب، قال: وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. الآن نعود إلى هذه المبتدأة. هذه المبتدأة في المرة الماضية التي مر أو المسألة السابقة كان الوضع سليم، ما عندنا أي مشاكل حدث في إثبات عملية العدة. الآن لو هذه المبتدأة جاءها الدم، هذه الصورة الثانية، جاءها الدم 24 ساعة، بعد ال 24 ساعة ماذا ستفعل؟ قلنا ستغتسل ثم تصوم وتصلي وإن رأت الدم، صحيح؟ انقطع معها الدم؟ قالوا لا، استمر معها الدم بعد 15 يوما، استمر الدم، استمر، هي تنتظر أن ينقطع الدم حتى تغتسل، لم ينقطع الدم وتجاوز 15 يوما. إذن تجاوز ماذا؟ تجاوز أقصى مدة للحيض. ففي هذه الحالة تسمى هذه المبتدأ ماذا؟ مستحاضة، لأن الاستحاضة مر معنا هو كل دم تراه المرأة بعد مضي أكثر مدة الحيض التي هي 15 يوم. إذن في هذه الحالة ستكون هذه المبتدأ حدثت معها استحاضة، قد يجلس معها الدم طول الشهر، ماذا نفعل؟ هي الآن تريد أن تثبت عادة، وبما أن الدم يستمر معها بالنزول وتجاوز 15 يوما فإننا لن نستطيع أن نثبت لها عادة. ففي هذه الحالة نقول لها، نبدأ من الشهر الأول، نقول لها: هل ترين تمييزا بين الدم في أثناء المدة؟ الآن دم الحيض أيها الأحبة له صفات معروفة، لونه أسود أو ما يسمى بالأحمر المحتدم، يعني أحمر يميل إلى السواد، وله رائحة معلومة، وله ثخانة أشد من ثخان الدم الاستحاضة. فهذه الصفات، الرائحة المعلومة والسواد أو الأحمر المحتدم، ما يقولون الأحمر المحتدم أو الثخان، هذه صفات دم الحيض. فنأتي لهذه المبتدأة التي حدث معها استحاضة، فنقول لها: هل ترين تمييزا في صفات الدم في أثناء المدة؟ يعني هل كان في بعض الأيام أسود وفي بعض الأيام أحمر؟ أو هل كان في بعض الأيام ثخين ثم في بعض الأيام ترينه رقيقا؟ أو هل كان في بعض الأيام له الرائحة النتنة المعلومة للحيض وفي بعض الأيام تذهب هذه الرائحة، يخرج دم بالرائحة المعروفة ليست رائحة الحيض؟ هذا يسمى ماذا؟ تمييز. في بعض الأيام ترى في الدم صفات الحيض، وفي بعض الأيام لا ترى في الدم صفات الحيض المعروفة، تراه دما طبيعيا. إذا قالت: نعم أنا أرى هذا التمييز، أرى الدم يختلف، فنقول لها: ممتاز، الآن متى ترين الاختلاف؟ إذا قالت: أنا أرى الاختلاف في اليوم الخامس، يعني خمسة أيام أتى معي الدم باللون الأسود، ثم استمر إلى نهاية الشهر 20 يوما باللون الأحمر اللي هو اللون الدم الطبيعي، أو قالت: أنا خمسة أيام رأيت الثخانة، رأيت الدم ثخين اللي هي صفة دم الحيض، ثم بعد الخمسة أيام رأيت الدم رقيق اللي هو الدم الطبيعي. في هذه الحالة نقول لها: من الشهر الثاني، لاحظوا في هذه المسألة، من الشهر الثاني مباشرة تجلسين مدة الدم الأسود أو مدة الدم الثخين أو مدة الدم الذي له الرائحة النتنة. فتصبح تعتمد على ماذا؟ لا تعتمد على أيام في هذه الحالة، تعتمد على ماذا؟ على الصفة. فنقول لها: تجلسين مدة الصفة، مثلا تجلسين مدة الأسود، تجلسين مدة الثخين، تجلسين مدة الرائحة من الشهر الثاني، لا نحتاج إلى 3 أشهر ولا إلى تكرار، لأن هنا لا يمكن نثبت لها عادة بهذا المعنى، بمعنى التكرار. فنقول لها: تجلسين الدم المتميز من الشهر الثاني. الآن لكن هنا في مسألة، قالوا: لو كانت ترى الدم الأسود أقل من يوم وليلة، أو كانت ترى الدم الأسود أكثر من 15 يوما، يعني الدم الذي له صفة الحيض يأتي معها أقل من مدة الحيض، أقل من 24 ساعة، يعني ترى الدم الأسود مثلا في ساعتين وباقي الفترة أحمر، أو ترى الدم الأسود فوق 15 يوما، تراه أسود مثلا 17 يوما، ففي هذه الحالة التمييز لا يعتبر. لماذا؟ لأن الدم الأسود لا يكون داخل مدة الحيض المعتبرة، مدة الحيض أقلها يوم وليلة وأكثرها 15 يوما، فينبغي للتمييز أن يكون داخل هذه المدة. فإن كانت المرأة ترى الاختلاف في أقل من 24 ساعة أو أكثر من 15 يوما كما مثلنا أنها ترى دم أسود فقط في ساعتين، ثم باقي المدة تراه أحمر، أو ترى الدم الأسود 17 يوما. الآن هل نقول لها اجلسي 17 يوما دم الأسود؟ لا، لأنه 17 يوما هذا فوق مدة الحيض، فيستحيل أن نقول لها اجلسي مدة الدم الأسود لأنه فوق مدة الحيض 15 يوما. وكذلك لا نستطيع أن نقول لها اجلسي مدة الدم الأسود والدم الأسود يجلس ساعتين فقط وينقضي، لأن ساعتين لا تكون حيضا عند الحنابلة. إذن لابد للتمييز أن يكون في داخل المدة المعتبرة للحيض بين اليوم والليلة والخمسة عشر يوما، فهذا يسمى تمييز صالح. يسمى تمييز ماذا عند الحنابلة في عرفهم؟ التمييز الصالح. إذا كان هناك تمييز ولكن لا يصلح لأن تبني عليه المرأة يسمى تمييز غير صالح. لذلك ماذا قال؟ قال وإن جاوزه، يعني وإن جاوز الدم الذي تراه المرأة أكثر مدة الحيض فمستحاضة، أصبحت المبتدأة مستحاضة. ماذا تفعل؟ قال تجلس المتميز. عرفنا ما معنى المتميز بالسواد بالرائحة بالثغانة. تجلس المتميز بشرط، ماذا قال؟ قال إن كان، يعني إن وجد. طب إذا ما كان عنده تمييز، هنا نصبح في المسألة الثالثة التي ستأتي معنا. إذا تجلس التمييز إن كان، يعني إن وجد تمييز. فإذا كانت في مدة كل المدة طول الشهر الدم أسود أو طوال الشهر الدم أحمر، الآن هذه لا يوجد لديها تمييز، فلا عبرة إذن بالتمييز. وسننتقل إلى الحالة الثالثة. إذا قال إن كان، يعني إن وجد تمييز وصالحة. ما معنى وصالحة؟ ما قلنا أن يكون ما بين اليوم والليلة وما بين 15 يوما. في الشهر الثاني، يعني مباشرة في الشهر الثاني تجلس المتميز ولا تحتاج إلى عملية التكرار التي مرت معنا في الصورة الأولى في المبتدئة التي لم تستحض. طيب الآن الصورة الثالثة والأخيرة، صورة عدم وجود التمييز التي قال ما وجد تمييز، مبتدأة استمر معها الدم فوق 15 يوما، قلنا لها هل ترين تمييزا؟ قالت لا، الدم على صفة واحدة. نعم، في هذه الحالة ماذا تفعل؟ نعم، في هذه الحالة نعود إلى الصورة الأولى، نقول لها في الشهر الثاني اجلسي يوم وليلة، ما عندنا مشكلة، استمري على هذه الطريقة، اجلسي يوم وليلة في الشهر الثاني، ثم اغتسلي وصومي وصلي وتوضئي لكل صلاة لأن رأيت الدم، ثم بعد ذلك تغتسل. في هذه الحالة متى في الشهر الثاني؟ عند اليوم 15. الآن الدم سيستمر معها، لكن في هذه المسألة نقول لها اغتسلي في اليوم 15، ثم في الشهر الثالث نفس القضية، اجلسي يوم وليلة ثم اغتسلي ثم صومي وصلي حتى اليوم 15. فاليوم 15 ماذا تفعل؟ تغتسل الغسل الثاني. الآن في لما كانت المبتدأة سليمة في الصورة الأولى كانت تغتسل الغسل الثاني متى؟ عندما ينقطع عنها الدم، لأنه سينقطع في الحالة الأولى في العاشر في الحادي عشر قبل مضي أكثر الحيض، لكن في هذه الحالة أصبحت مستحاضة، الدم يستمر معها في 20 يوما في 30 يوما، المهم أن الدم مستمر، فلا يوجد إذن وقت محدد سينقطع معها الدم. ففي هذه الحالة الغسل الثاني في كل شهر سيكون في اليوم 15. فإذا في الشهر الأول تجلس 24 ساعة ثم تغتسل تصوم وتصلي، اليوم 15 تغتسل الغسل الثاني، ثم تصبح أحكام أحكام المستحاضة التي ستأتي معنا. في الشهر الثاني نفس القضية بنفس الصورة، وفي الشهر الثالث في نفس الصورة. الآن في الشهر الرابع، الآن خلاص انتهت الأمور، جربنا 3 أشهر معها، ثبت أن هذه امرأة مستحاضة مبتدأة مستحاضة، لا يوجد عندها حيض متميز يمكن أن نبني عليه، فنقول لها اجلسي غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ 6 أو 7 أيام. طب بالتخيير يعني هي حابة تجلس 6 أيام زي ما بدها 7 أيام؟ لا، تنظر في عائلة نسائها، تنظر في والدتها في أخواتها في بنات عمها كم يجلسون، لأن مدة الحيض يعني 6 أو 7 أيام هذه ربما تختلف باختلاف البلد، تختلف باختلاف الحرارة، فهي تنظر كما قلنا في عرف نسائها في والدتها في أخواتها في بنات العمومة بنات الخال، ما تنظر كم يجلسون في الأغلب ثم تبني عليه. نقول مثلا يجلسون في الأغلب 7 أيام، تقول أنا عدتي 7 أيام. ففي الشهر الرابع، هذه في الصورة الثالثة، في الشهر الرابع خلاص تجلس 7 أيام كاملة، لا صلاة ولا صوم، تأخذ حكم الحائط في 7 أيام، ثم بعد 7 أيام تغتسل وتمارس أحكام المستحاضة التي ستأتي معنا، ولا يطبق عليها أحكام الحيض، ولا يطبق عليها أحكام الحيض. هذا في حالة عدم وجود التمييز والدم مستمر معها. جميل. الآن هذه تسمى أحكام المبتدأة، انتهينا منها. طب نأتي إلى امرأة ليست مبتدأة، وهي ما قال رحمه الله تعالى ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. الآن لو جاءت عندنا امرأة معتادة، يعني امرأة عندها عدة خلاص الدم، يعني كانت مبتدأة ثبتت لها عدة بالوضع السليم ما عندها مشكلة، ثبتت عدتها مثلا 10 أيام، جميل، وهذا حال أغلب النساء أن ابتداء أن تثبت معها العدة وتحدث الاضطرابات مع مضي العمر في 30 أو عند بداية الحمل تبدأ هناك الاضطرابات، ففي العادة الفتاة تثبت معها العادة، في عادة النساء أن الفتاة المبتدئة أو المبتدأة يأتي معها الحيض في أول مرة على الهيئة السليمة، فتثبت لها العادة 5 أيام 7 أيام، تحدث الاستحاضة بعد ذلك. فامرأة ممتاز ثبتت لها العادة، ثبتنا لها العادة بالطرق السابقة 5 أيام نقول مثلا أو 6 أيام، في شهر من شهور السنوات في يوم من الأيام رأت الآن هي تجلس عادة 5 أيام في الوضع الطبيعي، في أحد الأشهر الدورة استمرت معها، تجاوزت معها 15 يوما، هي في الأصل كم تجلس؟ 5 أيام، لحادث قدر الله عز وجل الدم استمر معها استمر معها استمر معها تجاوز 15 يوما، في هذه الحالة تكون هذا الدم ماذا؟ استحاضة. يعني هي جاءت سألت الشيخ، قالت يا شيخ أنا عادتي 5 أيام ولكن في الشهر الماضي جلست 5 أيام لم ينقطع الدم، استمر الدم بالنزول واستمر بعد 15 يوما، فماذا يعني ما الحكم عندي؟ هل أستمر في الانقطاع عن الصلاة والصوم حتى بعد 15 يوما؟ يقول لها لا، الدم الذي رأته بعد 15 يوما ماذا يكون؟ استحاضة. طب الدم الذي رأته بعد 5 أيام؟ نعم؟ لا نعم؟ الآن أيوة هذا المقصد، نعم يكون دم استحاضة وليس دم فساد. لماذا؟ الآن هي 5 أيام، لو رأت الدم بعد ذلك يمكن يقول لك قائل طب يا شيخ هي رأت الدم بعد ذلك يعني ممكن ترى الدم 2 3 أيام، تجلس معها 6 7 أيام تزيد فقط 2 صح؟ ليش تقول لا إنه هذا الدم قد يكون دم حيض؟ عرفنا إيش الإشكال؟ الآن امرأة عدتها 5 أيام ممتاز؟ استمر معها الدم بعد 5 استمر معها الدم بعد 5 جاءها 6 جاءها 7 جاءها 8، هل نقول هذا الدم ما زال في داخل مدة الحيض يعني داخل 15 يوما فنعتبره دم حيض المرأة فيه تترك الصلاة والصوم؟ لا. لماذا؟ طب يقول لك القائل شيخ المرأة أحيانا تختلف عدتها، يعني يمكن تستمر 5 عدتها 7 أيام أو 5 أيام، بعد مثلا 4 5 سنوات يصبح لها عدة جديدة تصبح يديها دم 10 أيام، في مشكلة أنها تختلف عدة المرأة؟ لا يوجد عندنا مشكلة. نعم يمكن للمرأة أن يكون لها أو يثبت لها بعد سنوات عدة جديدة، لكن حتى تثبت لها العدة الجديدة يجب علينا أن نطبق مبدأ 3 أشهر، نطبق مبدأ 3 أشهر. فنطبق على هذه الحالة امرأة عدتها 5 أيام، جميل، الآن بعد 5 أيام الدم استمر، ماذا تفعل؟ هي تغتسل عند 5 أيام، تغتسل عند 5 أيام، ما بعد 5 أيام ننظر، بعد 5 أيام استمر معها الدم في 6 في 7 في 8، في 8 انقطع، طيب تغتسل مرة أخرى. الآن في الشهر الثاني حدث نفس القضية معها، الأصل عدتها 5 أيام، نقول إذا العدة أصل ما زالت على العدة الأصلية 5 أيام، اغتسلت عند 5 أيام، بعد 5 أيام اغتسلت وتصوم وتصلي وهي ترى الدم، الآن عند 8 انقطع، الآن نعود في الشهر الثالث، الآن ما زلنا لم نثبت لها عدة جديدة، ما زالت على 5 أيام، في الشهر الثالث 5 أيام، بعد 5 أيام استمر معها الدم، في 8 انقطع، جميل، نقول لها أصبحت لك عدة جديدة وهي 8 أيام، في الشهر الرابع ستجلس 8 أيام كاملة وتعتبر هذه عدتها الجديدة، فهذه صورة انتقال العدة في المرأة. فعند الحنابلة لا تثبت العدة الجديدة للمرأة بالنسبة للزيادة حتى تتكرر 3 مرات مثل الصورة المبتدأة، لا تثبت الزيادة في عدة المرأة حتى تتكرر 3 أيام أو عفوا 3 أشهر. نعم نعم نفس الصورة نفس الطورة نعم تقضي الأيام، لكن احنا أحيانا نخلي الشباب في المسألة حتى لا يتشتت. الآن لو أن هذه المرأة نعود الآن عدتها كان في الأصل 5 أيام، الدم استمر معها في 6 7 8 9 استمر إلى حتى تجاوز 15 يوما، لا إذن هذه مسألة أخرى أصبحت، أصبح الدم لا يقف في داخل مدة الحيض 15 يوما، الدم يستمر معها إلى ما بعد 15 يوما. ففي هذه الحالة نقول هذه المعتدة أصبحت مستحاضة. في هذه الحالة تكون المعتدة مستحاضة. فماذا نفعل معها إذا أصبحت المعتدة مستحاضة؟ ما معنى المعتدة مستحاضة؟ الدم يستمر معها بعد عدتها ويتجاوز 15 يوما. جميل. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ ماذا تجلس؟ نقولها اعتمد العادة. تعتمد العادة. قالت حتى لو استمر معها الاستحاضة 20 عاما ما عندنا مشكلة. أصبحت مستحاضة 20 عاما وهي تحفظ العادة 5 أيام من أول الشهر من منتصف الشهر، نقول لها اجلسي العادة ولا تنظري إلى الاستحاضة، هذا حكمك. فتقدم العادة في هذه الحالة. المشكلة أين أيها الأحبة؟ المشكلة لو ضيعت العادة. بعض النساء لا تحسب جيدا، دخل عليها خلل، فقدت الذاكرة، عرض، نسيت العادة، قالت يا شيخ أنا نسيت العادة. هنا ستبدأ الورطات. إذا نسيت المرأة العادة، إذا نسيت المرأة العادة أيها الأحبة ننتقل إلى ماذا؟ قالت يا شيخ أنا نسيت العادة. قلنا لها اجلس العادة. نقول لها نسيت العادة جزاك الله خيرا، انتقلي إلى التمييز، نطبق نفس المبادئ السابقة. هل ترين تمييزا في الدم؟ قالت نعم، أنا أرى مثلا الدم الأسود 10 أيام 7 أيام وأرى في الباقي أحمر. نفس القضية، نقول إذا رأيت التمييز الصالح اجلس التمييز الصالح، خلاص يصبح عدتك أو حيضتك على ماذا؟ على التمييز الصالح. عرفنا ما معنى الصالح، أن يكون التمييز خلال مدة 15 يوما. قالت ما عند التمييز الصالح، ما في تمييز، الدم يسير على هيئة واحدة. في هذه الحالة تصبح هذه امرأة تنسى، يعني هي ناسية للعدة وناسية ولا يوجد عندها تمييز، ننتقل إليها تسمى المرأة المتحيرة، المعتادة المستحاضة المتحيرة. تحيرت هي، فقدت هذا وفقدت هذا. الآن تصبح عندنا مسألة هل تذكر الموضع والعدد أو لا تذكر الموضع والعدد أو تذكر أحدهما. في هذه الحالة أنا سأقف عن الكلام ونحفظ ما وجدنا، وهذا تدرسونه في متن آخر إن شاء الله. إذا المرأة ضيعت تماما، مستحاضة كانت معتادة وضيعت العادة وضيعت التمييز، اللي هي المسألة الأخيرة. هذه لها 3 صور لكن فيها نوع صعوبة، والماتر رحمه الله تعالى لم يتطرق إليها، فنحن لن نتطرق إليها إن شاء الله في دورة سابقة إن كان في عمر بقية. جميل. الآن قال بس يهمني أن تعرفوا ما معنى قول، قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. صورة المسألة هي المستحاضة المرأة المعتادة التي عدتها 5 أيام ثم استمر معها الدم إلى ما بعد 15 يوما وأصبحت هكذا حياتها. يعني روي أن بعض الصحابيات، أم حبيبة ليس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابيات استحيضت 7 سنوات، 7 سنوات والدم يأتيها بشكل مستمر 7 سنوات. ماذا تفعل؟ هذه تقدم العادة، تقدم العادة. نقول هل تحفظين العادة؟ قالت نعم أحفظ العادة. كم العادة؟ قالت أنا عادة أنا أحيض 5 أيام من أول كل شهر هلالي. نقول لها اجلس 5 أيام من أول كل شهر هلالي وما بعد 5 أيام تكون استحاضة. طب ما أحكام الاستحاضة؟ قال رحمه الله ويلزمها، أي المستحاضة. الآن سنتعرف أحكام المستحاضة، وهي كذلك أحكام دم الفساد، وهي كذلك أحكام دم الفساد. قلنا متى دم الفساد؟ دم الفساد إذا رأت الدم أقل من 9 سنوات، رأت الدم بعد 50 عاما، رأت الدم أقل من يوم وليلة، هذه صور. رأت الدم أثناء الحمل، هذه كلها صور دم الفساد. فدم الفساد والاستحاضة سنطبق عليه الأحكام التي ترونها أمامكم. قال رحمه الله ويلزمها ونحوها. ونحوها كما قلنا دم الفساد، وكذلك أيها الأحبة من به سلس بول يطبق عليه هذه الأحكام. بعض الرجال أو حتى إذا كان عند النساء ما أعرف طبيا يمكن يحدث، لكن إذا كان هناك إنسان عنده سلس بول مريض ابتلي بهذا البلاء، أحكام سلس البول هي أحكام الاستحاضة التي ستأتينا معنا. ماذا يفعل؟ قال يغسل المحل، أو قال ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. يقول المستحاضة أو من به سلس بول أو من معها دم فساد ماذا تفعل؟ قال هذا فيك ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الخطوات التالية: أولا تغسل الفرج من الدم، ثم تعصب المحل جيدا، تضع عليه قطعة قماش تثبتها بالطريقة المناسبة بحيث تحاول أن تمنع خروج الدم منها. إذن تغسل الفرج من الدم وتعصب المحل جيدا بالطرق التي تعرفها النساء، وعليها قال أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء، ها بقيد إيش؟ إن خرج شيء ماذا يحدث أحيانا؟ أحيانا المستحاضة يا الأحبة تتلجم جيدا، غسلت المحل، طيبت المحل، عصبته جيدا، ثم توضأت، صلت الظهر، جميل. الآن عندما يأتي وقت العصر، وهذه أحكاما به سلس بول، كذلك به سلس بول يغسل المحل ويحاول أن يعني يغلق المخرج جيدا، ثم يتوضأ ويصلي، ويصلي حتى ولو كان الدم، حتى ولو كان البول، ما عندنا مشكلة. لكن ننظر في وقت الصلاة الأخرى، هنا المشكلة. الآن صلى الظهر، جاء وقت العصر، هذه المستحاضة ماذا تفعل؟ من به سلس بول ماذا يفعل؟ قال ينظر في وقت العصر، إن رأى شيئا خرج منه يجب عليه أن يعيد ماذا؟ الوضوء فقط، لا نلزمه أن يعيد غسل المحل ولا العصب. في هذه الحالة لا نلزمه أن يعيد غسل المحل ولا أن، لأنه هذا شيء مستمر في مشقة، لو كل صلاة بده يعيد الغسل وعصب المحل والتنظيف يصبح الموضوع طويل وشائك عليه. إذا ضاق الأمر اتسع في الشريعة، إذا ضاق الأمر اتسع، فنقول له في هذه الحالة تنظر في وقت صلاة العصر، خرج منك شيء فقط تعيد الوضوء، لم يخرج شيء سبحان الله، انقطع عنه البول من الظهر إلى العصر، لم يخرج شيء، لا يعيد الوضوء، يصلي بوضوء صلاته الظهر. أذن يأتي وقت المغرب ينظر هل حدث شيء، ينظر في نفسه، إن خرج شيء يعيد الوضوء للمغرب. جاي أما قضية إعادة غسل المحل والتعصيب فهذه كل فترة، يعني لا يوجد عندنا شيء نلزمه به، ولكن كلما يرى أن الأمر استفحل وكثر القذر الذي خرج منه يعيد غسل المحل والعصب، لكن لا نلزمه في كل صلاة أن يعيد غسل المحل والعصب. قالوا إلا إذا فرط، يعني إنسان ما عصب المحل أو عصبه بشيء هين يمكن بسرعة أن يذهب، لا، في هذه الحالة نلزمه أن يعيد العصب مرة أخرى وغسل الفرج. لماذا؟ لأنه فرط. أما إذا بذل جهده في غسل المحل وفي عصبه بشيء جيد ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في كل صلاة نقول له أعد الوضوء، إن خرج شيء وإن لم يعد أو إن لم يخرج شيء فليس عليك إعادة وتصلي. لكن الوضوء في هذه الحالة، في حالة من به سلس بول أو من بها استحاضة، يجب له نية محددة. قال ماذا هي؟ نية الاستباحة. هي نية الاستباحة مرت معنا في شيء، في التيمم، صحيح؟ مر معنا. لماذا قلنا التيمم؟ لماذا ينوى فيه الاستباحة؟ لأنه لا يرفع الحدث. لكن في المستحاضة هناك فرق، في المستحاضة ومن به سلس بول عند الحنابلة هي تنوي الاستباحة ولكن يرتفع حدثه. لاحظنا الفرق بين التيمم وبين الاستحاضة، هذا فرق مهم. في حالة التيمم هو ينوي الاستباحة، لا ينوي رفع الحدث، ينوي الاستباحة ولا يرتفع حدثه. في حالة الاستحاضة ومن به سلس بول ينوي الاستباحة ولكنه يرتفع حدثه، ولكنه يرتفع حدثه. ونية الاستباحة كذلك هناك فرق بين نية الاستباحة هنا ونية الاستباحة في التيمم. في نية الاستباحة في التيمم من يذكر ماذا قلنا في نية الاستباحة في التيمم؟ لها هيئة معينة، أن ينوي ماذا؟ استباحة ماذا؟ أيوة، لكل صلاة وينوي استباحة ماذا؟ لا، لا يشترط الفرض، قلنا ينوي استباحة شيء معين، فإذا استباح شيئا معينا يستبيح ما كان مثله وما دونه، وما كان أعلى منه لا يستبيحه. فمثلا أنا نويت أن أستبيح مثلا الطواف، صحيح؟ فأفعل الطواف وما كان دون الطواف في المرتبة، مثل مس المصحف، قراءة القرآن، على الترتيب الذي ذكرناه في الدرس الماضي. هل أستطيع إذا استبحت الطواف أن أفعل ما هو أعلى من الطواف كالصلاة؟ لا أستطيع. ففي التيمم قلنا الاستباحة يشترط فيها أن تعين الشيء الذي تريد أن تستبيحه، تعين، أريد أستبيح صلاة الفرض مثلا، أريد أن أستبيح طواف الفرض، لأن التعيين مهم. ماذا سينبني على التعيين؟ أنك إذا عينت شيئا تفعله وما كان دونه في المرتبة، أما ما كان فوقه في المرتبة وذكرنا المراتب في الدرس الماضي فإنك لا تستطيع أن تفعله بالتيمم. فمن استباح الطواف لا يستطيع أن يصلي على القواعد التي ذكرناها. أما في المستحاضة ومن به سلس بول لا يشترط التعيين، فقط تقول أنوي استباحة ما يمنعه الحدث الأصغر وتفعل ما تشاء. لا يوجد عندنا في الاستحاضة قضية أن تفعل الشيء وما كان دونه ولا تفعل ما كان فوقه، لا، خلص تقول أنا أريد أن أستبيح الشيء الذي يمنعه مثلا الحدث الأصغر، ممتاز، وتصلي وتطوف وتفعل ما تشاء. ففي نية الاستباحة في حالة المستحاضة ومن به سلس بول لا يشترط أن تعين الشيء الذي تريد أن تستبيحه، صلاة أو طواف، لا يشترط التعيين. أما في استباحة التيمم يشترط التعيين، فتعين أنا أريد صلاة الفرض، أريد طواف الفرض، جيد، فهناك يشترط التعيين. إذا طبعا إذا عينت شيئا كما قلنا في التيمم تفعله وما كان دونه، فهذا فرق كذلك في المستباح. وقال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. يقول رحمه الله تعالى المستحاضة هل يجوز أن نطأها؟ الآن هذا خلاف، يعني الحنابلة خالفوا الجمهور. الحنابلة تتصور أن المرأة تجلس حائض 7 سنوات، ماذا تفعل بها؟ مستحاضة 7 سنوات، عند الحنابلة ماذا تفعل بها إذا يحرم وطئ المستحاضة واستحيضت 7 سنوات؟ ماذا تفعل؟ تتزوج مرأة ثانية، لأن في النهاية ما راح تمشي الأمور. إنه الحنابلة رحمه الله تعالى في هذه المسألة خالفوا الجمهور، قالوا يحرم وطئ المستحاضة إلا مع خوف زنا. فالمستحاضة عندنا يحرم وطئها سنة سنتين ثلاث، عاد بدك تدبر حالك. يحرم وطئها إلا بماذا؟ قالوا إلا مع خوف زنا، يعني إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا، أو هي المستحاضة خافت على نفسها الوقوع في الزنا، يعني منه أو منها، ففي هذه الحالة يجوز الوطء. أما في حالة عدم خوف الزنا لا يجوز الوطء. طب إن وطئها هل يلزمه الكفارة التي في الحيض؟ لا يلزمه. في الاستحاضة لو وطئها نقول نعم أنت فعلت الحرام ولكن لا يلزمك كفارة. ونكمل النفاس بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.